أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سورة يونس الثالث من هذه السورة العظيمة، وكان آخر ما وقفنا عليه قول الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم قص الله علينا قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه لما جاءهم بالحق المبين، وهذا يتكرر مع ورثة الرسل وأتباع الرسل، سيتكرر مثل هذا الكلام لأن الطريق واحد والشيطان واحد هو الذي يوحي إلى أولياء هذا الكلام. فقيل لنوح وقيل لمحمد عليه الصلاة والسلام ومن بينهم من الأنبياء، ويقال بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكل أتباعه. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. إذا أتيت الناس بحق واضح بين، يعني كلام واضح مثل الشمس، سبحان الله، الحق جعل الله في القلوب ميل إليه، يوافق الفطر ويوافق الألباب، وكل من كان عقله سليم وفطرته سليمة يجد في نفسه ضرورة أنه يميل للحق ويحب الحق، لكن أحيانا يطمسها الهوى ويغلب عليها. فيقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، كلام لا يشبه كلام البشر وواضح بين، يأخذ بالألباب والعقول تقول هذا الكلام الصحيح. كما قال الأعرابي، قيل له: كيف أسلمت؟ قال: كل شيء يأمر به محمد عليه الصلاة والسلام أجد العقل الصحيح يقول هذا الكلام الصحيح، والفطرة تقول هذا هو الحق، وكل شيء ينهى عنه كذلك، هذا هو الموافق. فالله عز وجل يقول: تتلى عليهم آيات بينات، خلاص ما لهم محيص عنها. مثل نحن الآن ما ندعو الناس إلى التوحيد، كفر بالطاغوت، الإيمان بالله، الهجرة من ديار الشرك، الجهاد في سبيل الله بأنواعه، والقتال يكون مع الأئمة، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة، وعدم الغل على المسلمين، وعدم مفارقتهم بحزب أو بغل أو ببدعة، والأمر الأول اللي كانوا عليه الناس، وترك الرأي في الدين، وترك المحدثات والحيل. يعني كلام واضح بين، لو أنه ما يغلب هواه وشيطانه يجد نفسه منقاد إليه. قال: الذين لا يرجون لقاءنا، هم هذول اللي يطلعون دائما أهل الدنيا اللي ناسي الآخرة، خلاص بايعها، لا يرجو لقاء الله، ولا لو كان عنده ذرة من خوف الآخرة ما يقول كلام هذا. اللي دائما ينقزون ويعادون الرسل وأتباع الرسل هم الذين لا يرجون لقاء الله، حتى لو زعم أنه شيخ ولا داعية ولا إمام مسجد ولا، هو في حقيقة أمره ما يرجو لقاء الله ولا يهابه ولا يخافه، هو من أهل الدنيا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. كلامك ذا حتى لو كان حق ما نقدر نمشي أنت وإياه، نحن وإياك سوا، لكن يا محمد سهلنا ومشي الأمور وغير الكلام اللي ما يجوز لنا وقرب وجهات النظر واترك ما اختلفنا فيه ونتفق على ما اجتمعنا عليه ومن هذا الكلام، وبذلك تصلح أمورنا. أما أنهم يعسفون أنفسهم على الحق البين الآيات البينات، لا، لكن ائتي بقرآن غير هذا، القرآن هذا ثقيل بيصير فرقان، فرق جماعتنا وكفر آبائنا وسفى أحلامنا. الحل إذا تبغانا نصطلح في مكة على ما نحن عليه أن تأتي بقرآن غير هذا أو بدله، اللي فيه كفر بالطاغوت اترك، واللي فيه زوايا حادة اتركه، شوف إنه زوايا منفرجة كذا تمشي الأمور وندخل كلها فينا، مثل الآن الدين اللي يقدم للناس المشركين معذورين، واللي ما يصلي إن شاء الله من أهل الخير، واللي ما يعمل خيرا قط من أهل الخير. ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، أما بهذا ما نجتمع حنا وياك. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا قل تلقين من الله لأهل الحق أيا كانوا، إن كانك صاحب حق ما تستطيع تغير ولا حرف، ليش؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي أو ما جاء في الوحي على الرسل. إن كنت صاحب حق ما تستطيع تغير، لأنك مو بنت اللي تبدع من نفسك وتزين وتقرب وجهات النظر وتسوي، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لكن صاحب الباطل لا، إذا قيل له شوف إنه شيء نجتمع عليه يوافق مباشر، بالعكس لا، يمكن يأتي بأشياء ما يتوقعون المشركين. ولذلك من الخزي الله لا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة أن طلاب الألباني أخرجوا له كلام أعوذ بالله، يعني حتى أبو جهل يتبرأ منه، يقولون أنه عاد ناشرين في مواقعهم ويفرحون به، يقولون أنه يام أنه جاء من سوريا وسكن في الأردن، أنه جاء شيخ الطرق الصوفية في الأردن وقال له يحسبه وهابي يسمع سلفية وحديث يحسبه من أهل التوحيد، فقال له يا غريب كن أديب. قال له وش العلم؟ قال سمعنا أنك جيت وسكنت عندنا في الأردن وأنت تراك غريب ومهاجر ويعني ماك من هالبلد، أحسن لك خلك أديب وخلك مشي الأمور، لا نسوي لك شيء نطلعك بعد من الأردن. فقال له هذا، قال له أنت تدري وش ديننا وش نحن عليه؟ قال لا، وش عندكم؟ قال الآن لو يأتي رجل ويقول عند قبر ويقول نويت أن أصلي لصاحب هذا القبر ويسجد له، وش حكم عندكم؟ فقال الصوفي مشرك. الصوفي يقول هذا عاد واضح، هذه حتى ما تمشي على عام، هذا مشرك. فقال الألباني أنا لا أقول أنه مشرك، حتى لو قال نويت أن أصلي وأسجد وأركع لصاحب هذا القبر أنا لا أقول أنه مشرك. يقول عندها تهللت أسارير الصوفي وقال له مرحبا بك في بلدك الثاني وعلى الرحب والسعة، لأنه جاب شيء حتى الصوفية ما يقدرون يجيبونه يستحون منه. فهذا هو الذي إذا قال لأهل الدنيا ائتي بقرآن غير هذا وبدله يبدل يمشي الأمور، لأنه من الذين لا يرجون لقاءنا، أنه كما قال عن نفسه أنا زعيم السلفية من إندونيسيا إلى المغرب، يعني أنا زعيم اتركوا المذاهب واتبعوني. لكن صاحب الحق ما يقدر، والله ما يقدر يغير حرف واحد إلا ينحرف مثلهم، كما قال الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إذا تركت الوحي وقعت في الافتراء، ما في إلا افتراء أو وحي، بس في الدين ما في الاثنتين، يا وحي يا افتراء. لأنك الدين وش معنى الدين؟ الدين أني أتقرب إلى الله بما يحبه الله، أليس هذا هو الدين؟ أليست هذه العبادة؟ إني أتقرب إلى الله بما يحبه الله. طيب الله عز وجل أنا ما رأيته ويعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ما هو الشيء اللي يحبه الله حتى يكون دين؟ ما جاء عن طريق رسله وفي كتب. فإذا أنت قلت عندي دين لم يأتي في الكتب والرسل فهو دين الشيطان، افتراء. لكن كما قال الله لتفتري علينا غيره، ولو فعلت وش يصير موقفا معك؟ وإذن لاتخذوك خليلا، مو بحتى صاحب لا خليل، وإذن لاتخذوك خليلا. ولكن يدل على خطورة الأمر وأن هذا العرض يعرض على كل أتباع الرسل وأن ما في عصمة إلا من الله. قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك، حتى أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لمصلحة الدعوة، وللنبي صلى الله عليه وسلم مو بصاحب الدنيا ولا يبي دنيا، لكن أحيانا الإنسان من حرص على الخير لولا أن الله يثبته يمكن كلامهم يمشي عليه، يقولون اترك بعض هذا ونجتمع في هذا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لو فعلت هذا لأذقناك ضعف الممات، ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب مضاعف في الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لأن هذا الدين ما فيه مساومات، يا حق يا باطل، يا أما حق واضح آيات بينات يا باطل في الدين. لكن إذا يبغون نجتمع في الدنيا ما يخاف، نجتمع في الدنيا في الأشياء اللي تحل وتجمل. إذا يبغون تعايش عندنا تعايش، حنا نقر اليهود والنصارى على الذمة ونأخذ منهم الجزية، ونقر المنافقين ونحن نعلم أنهم منافقين، إذا أظهروا الصلاة وأظهروا التوحيد نتركهم وبواطنهم إلى الله، عندنا شيء اسمه تعايش، لكن في حدود الوحي. وحنا ما ننقب عن بطون الناس ولا نشق قلوبهم، لا نقبل الظاهر ونقبل الوحي، أما أن حنا نغير ديننا لا. ولذلك في فرق بين كلمة تقارب الأديان أو تقارب المذاهب، وفي فرق بين كلمة الحوار مع الأديان أو الحوار مع المذاهب أو الحوار مع الحضارات كما يقولون، في فرق. التقارب هو هذا، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، غير كلامك ونغير كلامنا ونتقارب، هم أصلا باطل ما يخسرون شيء، لكن أنت يا صاحب الحق لو تترك مكانك اللي أنت فيه خطوة واحدة معناه أنك تركت من الحق بقدر ضيعت حقك. هذا معنى التقارب، سواء بين السنة والشيعة أو بين اليهود والنصارى والمسلمين أو بين الإخوان والسلفيين أو غيرهم، ما في تقارب، حق وباطل، لكن في حوار. الحوار أني أنا في موقعي وأنت في موقعك، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قولوا إلهنا وإلهكم واحد وربنا وربكم واحد وهذه الرسل، لكن هو في مكانه وأنا في مكاني ما تغير، ما في تقارب، في حوار، جدال بالتي أحسن. كل أهل الباطل الذين لا يرجون لقاء الله كلهم يعرضون هذا العرض، ائتي بقرآن غير هذا وبدل، توحيد ثقيل، كفر بالطاغوت، الإيمان بالله، السنة، الجماعة، السمع والطاعة، هذه ثقيلة ما يبغونها، يبغون نجتمع على غير هذه، وما في اجتماع حقيقي إلا على هذه. قل، وهذا ينبغي، هذا لقن الله لنبيه ولأتباع نبيه إلى يوم القيامة، إذا واحد عرض عليك هذا العرض وقال لك يا ابن الحلال ترى كنت متشدد وترى كنت يعني الكلام حتى اللي انت تقوله ما يقولون المشايخ والناس والعالم، وتراك جايب لك شيء، شوف لك خراج مع الناس، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما يكون لي أصلا ولا ينبغي لي ولا أستطيع ولا أقدر أن أبدله من تلقاء نفس، لأن اللي يخرج من تلقاء النفس هو الرأي والهوى، ما تهوى الأنفس، أما اللي يأتي في القلوب هذا الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم قل لهم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وإذا كنت لست بنبي ولا نبوة بعد محمد قل إن أتبع إلا ما أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. عندنا الوحي، تقبلون بالوحي؟ إن قبلوا بالوحي هو فاصل. قال تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قل لهم أيضا العبارة الثالثة إني أنا لست كهيئتكم، أنتم ما ترجون لقاء الله ولا تفكرون في الآخرة ولا تفكرون في الحساب ولا أنا أختلف عنكم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام كاد يتقطع من الخوف، كان عليه الصلاة والسلام يكاد يهلك من الخوف، يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ويقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ويقول من يوقظ صواحب الحجرات كل ليل يصيح في أزواجه يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ويقول أنذرتكم النار، فيقول إني أخاف، ومن خاف سلم، إني أخاف إن عصيت ربي. وأعظم العصيان الافتراء في الدين، أعظم جريمة كما سيأتي الآن هي الافتراء في الدين، سواء في الدعوة في الفتوى في التعلم في التعليم، شيء تنسبه لله ولم يأتي من عند الله يا كبرى عند الله كبرى. الثأر الآن الخصومة بينك وبين الله، تفتري على الله. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. كل واحد منا طلب العلم أخذ الله عليه الميثاق ألا يقول على الله إلا الحق، ولا يسكت، يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو يسكت، ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لأنه يحتاج أنك تمسك بالكتاب وتمسك غيرك، ما قال يمسكون، لأنه مثل الجمر والناس كلهم يقولون ائتي بقرآن غير هذا وبدل. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثم ذكر الله الطائفة الثانية، قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مثل الكلب ما في حيلة، وهذا من فسد من أهل الدين مثل الكلب ما عاد في حيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله إن الذين يخافون الله ويخشونه ويتقونه من الصالحين إنهم ما يفتون إلا يرتعدون. والله إن الصحابة إذا سئل أحدهم عن مسألة رؤية الكراهية في وجهه كأن النبي تقحم النار، وإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تخرج أوداجه هنا ويرتعد أن ينسب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما قاله. ليش يخافون ونأمن؟ والله أن مالك ما كان يفتي في مسألة إلا إذا كانت عنده مثل الشمس، ثم يقول إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن كان صواب فهو من الله وإن كان خطأ فهو منا. هذا إذا كان خلاص اتخذ كل الإجراءات. وما سئل كثير من السلف عن مسألة إلا رؤية الكراهية في وجوههم. وقال رجل ابن خلدة لمالك إنك قد أصبحت تفتي الناس، فقبل أن تبحث للناس عن المخرج ابحث لنفسك عن المخرج، فإن الله موقفك وسائلك عن كل كلمة قلتها في الدين ألا تقولوا على الله إلا الحق. واليوم كل الناس يتكلمون في الدين بغير الحق ويحسبون إن مالهم طالب، لو واحد تكلم في أنسابهم ولا في أموالهم ولا في أهلهم قاموا وهم يتكلمون في الدين ويظنون الدين مالهم طالب، لهم طالب. ولو تقول علينا، ولو كان أكرم الخلق علينا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، إن شانئك هو الأبتر. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم ولا أدراكم به، ما علمكم به، ما أدراكم يعني ما أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. الآن يوم الشباب، والشاب مظنة الصبو، يعجب ربك لشاب ليس له صبو. أن الآن محمد عليه الصلاة والسلام يوم انه طفل ويوم انه شاب ويوم انه كهل ويوم الصبوات ويوم الناس كلها في الظلمات، ما عهدتم عليه كذب ولا سقطه ولا هنه ولا خيانه 40 سنة تبحثون وتفتشون الارشيف كله ما لقيتوا ولا شيء، حتى من خوارم المروءه ما لقيتوا شيء. ويوم وصل 40 واكتمل عقله وبلغ اشده قرب من اخرته بيفتري، افلا تعقلون؟ لا، ويفتري على من؟ يفتري على الله، افلا تعقلون؟ وين العقول؟ لكن الهوى، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. وهذه الايه قلنا لما اخذنا في التوحيد انها تدل على ان ارسال الرسل ليس بواجب على الله، وان الذين يهلكون قبل الرسل ان الحجه قائمه عليه، لان الله علق الرسل بالمشيئه، لو شاء الله ارسلت اليكم، لو شاء الله ما تلوت عليك، لو شاء الله ما سمعتم القران هذا كله. ها، وقال الله لما انزل ادم اما ياتينكم رسل مني فمن اتبع هداي. فالرسل مذكره والتذكير لا يجب على الله. قال افلا تعقلون، ثم قال تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون. المجرم والله ما يفلح، ما يظفر باللي يريد، لا في الدنيا ولا في الاخره. من اظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه يدخل فيها المشركين والمبتدعه والمنافقين، كلهم افتروا على الله الكذب. المشرك افترى على الله الكذب كما سياتي في الايه اللي بعده، حتى لو ما جاء احد ولا علم احد هو مفتري على الله الكذب. وين السلطان عليه هذا؟ يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، هذا افتراء. من اللي قال له يروح يذبح الاصنام والاوثان ويعبدها حتى لو ما جاء احد؟ من اللي قال له؟ والمبتدع مفتري على الله، واضح. والمنافق مفتري على الله، وكل من قال في الدين بالرأي مثل أبو حنيفة وأتباعه مفترين على الله، وأهل الحيل وأهل الاستحسان وأهل القياس كلهم يفترون على الله. هل في أحد أظلم منهم؟ هل يوجد أحد أظلم من هؤلاء يفتري على الله؟ حين لو واحد كذب على ملك من ملوك الدنيا ولا زور توقيعه، لو واحد زور توقيع الملك وبعدين هل يهنأ له النوم؟ اكتشف الملك انه مزور وزور توقيع الملك بعد، تضيق عليه الدنيا هذه كلها لانه افترى على الملك وزور اجترى. فكيف اعوذ بالله بهؤلاء الذين نسميهم ابن القيم موقعين عن رب العالمين ويفترون على الله الكذب، كل يوم يطلعون الاف التوقيعات ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا الله يحبه وهذا الله يرضاه وهذا الله ما يرضاه، كل من تلقاء انفسهم. هذولا في قبضة الله، هذولا أظلم الناس وأشدهم عقوبة، وهذولا هم المجرمين. ولو كانوا علماء ولو كانوا دعاة، إذا كانوا من أهل الرأي والحيل والاستحسان والقياس والفساد، هذولا ظالمين ومجرمين ولا تغتروا بهم. أو كذب بآياته، أيضا المشرك مكذب بآيات الله، كل مشرك. ونحن ذكرنا أوصاف المشركين، لهم في القرآن 20 وصف على كل مشرك، منها أنهم مفترين ومنها أنهم ظالمين ومنها أنهم مكذبين، كذبوا بآيات الله. آيات الله قبل الرسل 6 آيات، كذبوا بالميثاق، كذبوا بالألباب اللي الله أعطاهم إياها وسيسألهم عنها، كذبوا بالصراط اللي ولدوا عليه جحدوه تركوه، كذبوا بالملك الواعظ اللي معهم يأمرهم ينهاهم، كذبوا بالآيات الأنفس وآيات الآفاق، هذا لا أحد أظلم منه. المبتدع كذلك كذب بآيات الله، الآيات أمامهم كذب بها، يروح يتبع فلان وعلان، وإذا جاء أحد يعتذر له قال مشايخه، يعني الأشعرية دينهم ودين مشايخهم وأهلهم، والله يعفو عنا وعنهم. طيب أبو جهل بعد دينه ودين مشايخه وأهله وآباءه، وش فرق عنهم بعد؟ كان مسألة مشايخ وآباء وكبرى. طيب حتى أبو جهل وأبو لهب مثل نفسه، عندهم آباء عندهم مشايخ ظلهم وأشياخ وكبار. فالحق واضح جلي، لو أنك تقدم على الله عز وجل ما تعلم إلا العلم الواجب بس ما تفتري على الله، خير لك من أنك أنت تتقحم أشياء ما تعرف. ولذلك قالوا للقاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو جد من هنا أبو بكر وجد من ناحية أمه عمر أو علي، فكان يأتون الناس من الأندلس ومن مصر ومن الشام، وهو كان فقيه المدينة، فيقول لا أدري، كثير من يقول لا أدري. فقالوا له بعض ضعاف العقول يعني من أهل المدينة، والله أنه يشق علينا أنك أنت ابن شيخين من شيوخ الإسلام، ابن أبي بكر الصديق ومن عمر، ويأتونك الناس من الأمصار وتقول ما أدري، الله أنه يشق علينا. فقال أشد منها عند الله وعند من عقل عن الله أمره أن أقول في الدين برأيي أو أتكلم في شيء لم أحط به علما. مو مسألة ما عندي علم به، الآن بعض الناس عنده 10% من المسألة وجري عليها، هو ما شاف إلا طرفها، لكن السلف كان عنده 99% من المسألة وخلاص وعارف الأقوال، بس إنه ما بعد وصل إلى برد اليقين فيها يقول ما أدري. وأنت تحسب ما يدري جاهل، هو ما يدري لأن هو أصلا معود نفسه إنه ما يتكلم في دين الله إلا إذا وصل إلى برد اليقين، شيء بيسألني الله عنه وحجة والمه جاهزة، أقول هذه الآية كذا، الحديث كذا، الصالحين من قبلي هذا فتواهم. يعني أما أني أنا بتكلم وأنا ما بعد وصلت إلى برد اليقين وأحط بالمسألة علم، ما يسوونها. مالك رحمه الله يقول تكلمت في 13 مسألة باجتهادي، يوم جاء الموت قال يا ليت كل وحدة جلت بها كم صوت ولا قلتها، لأن كل مسائل اللي افتيت بها أعرف الجواب، بقول هذا ما أدركت عليه الناس ببلدنا من المهاجرين وأبنائهم الأنصار، لكن هذه اجتهادي، اجتهاد مو في الدنيا أبني ولا هدم ولا اجتهاد في الدين، وبكرة يدان في الأرض بكلام مالك، وش حجتي أمام الله؟ وبعضهم كان يدفن كتبه ويغسلها المداد اللي فيها ويقول لا يخلد عني شيء ولا يكتب عني شيء، وهذا كثير واخذناه. كل هذا ليش؟ لأنهم يقولون إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف أن أفتري على الله، أخاف أن أتكلم في دينه بغير بينة، وش الله حادني وأنا في سعة، والله لن يضيع دينه، ليش أتكلم؟ ليش أقول والله هذا كذا وهذا كذا؟ الدين خاص عندك نفسك تدعوك أنك تكلم، تكلم في الدنيا. إنه لا يفلح المجرمون، هذول يا أخوان وإن طقطقت بهم البراذين وكثروا لهم الأتباع وصار لهم شهرة، والله ما يفلحون لأنهم مجرمين وظالمين. اللي يتكلم في الدين هكذا وكل يوم يجيب له رأي ويضل الناس، والله ما يفلح. وإن كان الناس ظنوه أنه أفلح وأنه مشهور، والله ما يفلح لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. قال تعالى مثال لمن افترى على الله كذب أو كذب بآياته، ويعبدون من دون الله، مع أن الله الخالق الرازق، يعبدون أشياء لا تضرهم ولا تنفعهم. إذن جمعوا الآن سوءتين، تركوا الله، هم يعرفون أن الله ما يقبل الشريك والله خالقهم ورازقهم وكلش من عنده، واتجهوا إلى بديل، إله بديل، والإله البديل هذا ما يضر ولا ينفع، رب تبول يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. واحد من الصحابة كان يعبد لصنم، وعمر بن جموح، وكل يوم من يغاسله يجي معاذ بن جبل وشباب الأنصار ويرمونه في المزابل إلهه، ويجي يسبهم يشتمهم، لا الحين ما بعد صحى، ويرد إلهه ويغاسله ويطيبه ويعبده، ولا جاء في الليل جو الشباب شباب الأنصار وخذوا إلهه وانطلوا في المزبلة، وجاء الشايب الصبح ورد الإله ونصبه وغسله وطيبه، يوم جاء مرة يلقى الكلب الله يكرمكم شاغر رجليه ويبول على الإله ذا، كلبه وحصنه، يفكر قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب، أين ذهبت عقولنا؟ لو كان في خير ما بال عليها. فهذا لا يضرهم ولا ينفعهم. قال ويقولون، شوف الافتراء الثاني، إذن الافتراء الأول نصبوا أصنام أو ملائكة أو غيرهم يعبدون، الافتراء الثاني أنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يا كبرى عند الله، الحين ما كفاك أنكم تركتوا الله عز وجل وحطيتوا إله بديل، ثم افتريتوا على الله أن الإله البديل هذا بيشفع لكم عند الله وبيصير واسطة وبيقربكم الله زلفى، منين الكلام هذا؟ وهذا كلام كل المشركين، وأخبث منهم من يقول معذورين ما جاء أحد ينبههم. أول شيء ليش يترك الله؟ هو مقر أنه هو الخالق الرازق. ثاني شيء، ليش يحط له ضريح يعبده ولا ملك ولا ملك؟ ليش؟ ليش يحط له إله بديل؟ من اللي وامر بهذا؟ ثالث شيء، ليش يفتري على الله أن هذا بينفع عند الله؟ هم ذحين يجعلون هذه حجة في العذر لهم، يقول يظنون أنهم ينفعونهم، ويظنون أن الأموات ذولا أحياء، ورسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام، وحي ما مات، ويدعونه لأنه حي، ويبدون يدخرونك. من قال له أصلا أن هذا ينفع؟ من اللي قال له شيء هذا؟ فاللي يقول ذولا معذورين، والله أنا أشد حالا منهم، نعوذ بالله من حال. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وباب الشفاعة هو باب عظيم للشرك، ولذلك دائما يركز يأتي القرآن في التنبيه له، لأن الشيطان دائما مو بيقول لك إله بديل، إله بديل يبول عليه الكلب وهذا اللي يرزقني وينزل المطر، لا، يقول هذا ترى يشفع لك، هذا يتوسط لك، هذا يقربك إلى الله، هذا ولي له جاء عند الله، لازم تقرب له يمشي أمورك. هذا حيلة الشيطان، الشفاعة. وش رد الله عليهم؟ وهذا الرد أيضا قال الله قل، وانتبهوا الكلمة قل في القرآن، لأنها تلقين من الله للحجج. لو كان نبي يلقنك الحجة كان هذا كنز ما مثل شيء، لو كان عالم يلقنك الحجج يقول إذا قال لك أحد شيء قل كذا هذا كنز، فكيف اللي يلقنك الحجج رب العالمين؟ هو اللي يقولك قل. فكل كلمة قل في القرآن أرعي لها سمعك، ترى ربك يلقنك الحجج الدامغة لهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يعني أنتم الآن تقولون دولة شفعاء، يعني الله ما يدري؟ أنتم جايبين شيء ما يعلم الله عنه تنبئون أنهم بيشفعون عنده؟ ما يقدرون يقولون إيه نحن ننبئ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وإن قالوا لا تورطوا، وإن قالوا إيه تورطوا. وهكذا الأجوبة القرآنية تجي مسكتة ودامغة، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمر. الحين أنت بتعلم الله عز وجل من اللي يشفع عنده ومن ما يشفع، هذا يشفع، تفتري ثم تفتري مرة أخرى، ولذلك ما لهم جواب إلا كذا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ننزهه ونقدسه ونطهره ونرفعه عن شرك المشركين وبدع المبتدعين وحيل المحتالين وعصيان العاصين وظن الظانين بالله ظن السوء، كل هذا نرفع ربنا عنه ونقدسه. هذا معنى السبحنة، أنك تسبح الله عز وجل، أو السبحنة أنك تقول سبحان الله ربي فوق هذا كله، ما يصل إليه بلاوينا وظنوننا ومعاصينا ونزهه، حتى يكون ربك عندك في أحسن صورة. وكل ما تدمن على التسبيح كل ما يحسن صورة ربك عندك، إذا هو أصلا في ذاته في أحسن صورة، لكن الغبش اللي يجيك من ذنوبك. ولذلك واظب على التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كل ما تواظب عليها كل ما تتجلى لك صورة الرب الحقيقية وأسماء الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. هذا هو الأمر الأول. حنا الآن دعوتنا ودعوة الناس كلهم اللي فيهم خير الرجوع الأمر الأول، هذا الأمر الأول. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كانوا كلهم على التوحيد، كل الناس كانوا على التوحيد في مواقف، منها يوم خلقهم الله عز وجل كلهم على التوحيد مع آدم، يوم كانوا في الجنة كلهم على التوحيد، يوم نزلوا الأرض كلهم على التوحيد، يوم إن الله عز وجل جمعنا كلنا في وادي نعمان هذا اللي بين مكة والطائف، كل آدم وذريته، كل من بيمشي على وجه الأرض جمعنا الله في هالوادي الموجود الآن في قريب مكة، وقال ألست بربكم؟ كلنا يا بني آدم أحمرنا وأسمرنا وكلنا، قلنا بلى أنت ربنا وإلهنا ومعبودنا، وقلنا ونحن نعقل ما نقول، ولذلك الله جعلها حجة. والله عز وجل ما يجعل العبث حجة، كما يقول المرجئ الآن يقول إحنا ما نذكر وش الحجة هذه، نعم حجة. قال والله عز وجل أصلا ما يخاطب ناس ما يعقلون، الله فوق سبحانه عما يظن به المرجئ وأمثاله، كيف يخاطب ناس ما تعقل؟ خاطبنا ونحن في كامل قوانا العقلية وكامل التكليف، وقال ألست بربكم؟ كلنا قلنا بلى أنت ربنا وإلهنا ومعبودنا، كنا أمة واحدة في وادي نعمان، كنا أمة واحدة كلنا، كل بني آدم. قال تعالى أن تقول يوم القيامة شهدنا، يعني شهد نفسه ملائكته على كلامنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا الوادي وما حصل فيه غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا ما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ إلى ما أقروا به في ذلك الوادي، ولعلهم يرجعون. إذن كنا أمة واحدة، كذلك قبل أن يقتل قابيل هابيل كنا أمة واحدة كلنا سوا، ويوم عاد حصل القتل هذا صار اختلف الناس. كذلك بعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، إلين حدث الشرك في وقت نوح كنا أمة واحدة. كذلك كل واحد منا يولد على التوحيد، كل آدمي يولد على التوحيد وعلى الفطرة. إذن نحن في مواقف كثيرة كنا أمة واحدة، ثم جاءت شياطين الإنس والجن وأضلتنا فاختلفنا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فنحن الآن ما نريد شيء، نريد فقط أن نرجع كما كنا، لأن هذا نفس كلام أهل الباطل. أهل الباطل يصيرون مجتمعين على باطل، ثم إذا جاء الفرقان وتفرقوا قالوا نبغى نرجع مثل ما كنا. قريش كانوا سوى دولة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، ولهم تجارتهم ونواديهم حول الكعبة ومستانسين، وكلهم كانوا سوى. يوم جاء محمد وفرقهم كانوا يطالبون بشيء واحد، يقول نبغى نرجع زي ما كنا. اليوم إذا جاءوا أهل التوحيد وقالوا الناس ترى هذه أخوان مسلمين وتبليغ ومرجئة وخوارج وذولا أضلوكم، هذولاك وش يلعبون على الناس به؟ يقول ذولا فرقونا من أول، ما في كلمة كذا وتصنيف الناس بين الظن واليقين، ودرشوا حنا نبغى نرجع زي ما كنا. زي ما كنا يعني زي حال كفار قريش قبل البعثة، متدمدمين على الباطل. فإذا قالوا نبغى نرجع زي ما كنا، قل حنا موافقين، نبي نرجع زي ما كنا. هذه دعوتنا أصلا، أن نرجع زي ما كنا. الأمر الأول اللي كنا عليه قبل أن يدخل الشرك، قبل أن تدخل البدع. كذلك ما كان الناس في هذه الأمة إلا أمة واحدة قبل مقتل عثمان، أليس كذلك؟ قبل مقتل عثمان كنا أمة واحدة، إلين جوا المشؤومين هذول وقتلوا أبو عمرو أبو عبد الله الإمام المظلوم الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، اللي قتلته فتنة إلى يوم القيامة، وبعدها افترقنا. طيب نبي نرجع إلى ما كان الناس عليه قبل مقتل عثمان فقط، قبل ما تطلع الخوارج والمرجع وهذول، بس هذا نريد. كما قال أبو العالية: عليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتلوا عثمان، فإنه هو الصراط المستقيم. فإذا نحن نطالب بشيء واحد، أن نرجع إلى ما كنا عليه، بس الحق اللي يفصل بيننا. وترانا إذا رجعنا إلى ما كنا عليه ترانا بتجتمع قلوبنا، بل أقرب من هذا، يعني شيء تقريب. نبي نرجع إلى ما كنا عليه في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم قريب في السعودية، يعني حنا أقرب شوي. في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم الله يرحمه هنا في الرياض، يجون طلاب العلم من جيزان ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، ولا أحد يقول أنت وشنت وأنت وشنت، لأن كنا على دعوة واحد، دعوة التوحيد، خلف أئمتنا وخلف علمائنا وقلوبنا وسوى وما مثلنا أحد. لكن جو الشياطين الإنس والجن، بريطانيا سخرت الهند وتبليغها، وسخرت البنا وقطب وإخوانيته، وسخروا الألباني ورجائيته، وسخروا بن لادن وخارجيته، كلهم من تحت رأس بريطانيا هذه، وفكهم علينا أساس يفرقونا. ثم يجون السفهاء يقولون نبي نرجع زي ما كنا، خلاص نبي نرجع زي ما كنا. يوم كان ما فيه لا بدع ولا أهواء ولا أحزاب، يوم كانت القلوب سليمة والناس راضين بعلمائهم ومراهم وماشين، وإذا كان عندهم خطأ يصلحونه. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولازم جهاد، ولا لولا أنهم اختلفوا ما صار في حتى قتال. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة. الافتراق حاصل، ما في أحد يقول ما يحصل افتراق، لكن نرجع إلى ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. طيب: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لولا أن الله جل وعلا قد فرغ من أموره كلها ورفعت الأقلام وجفت الصحف وله أجال يمشون عليها الناس وله أمور مرتبها جل وعلا والقدر يمشي على ترتيبه. كان كل واحد يطلع من الجادة يقطع رأسه وينتهي وأنت الموضوع. لكن الله عز وجل يفعل ما يريد، يتركهم ويمهلهم إلين يجمعهم يوم الحساب. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الآية الأخيرة يقول عز وجل ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هذا أيضا آخر الوجه مثل أوله، اقتراحات من عندهم. ويقولون أيضا لولا، لولا في القرآن أكثر ما تأتي بمعنى هلا، هلا يعني طلب واستدعاء. لولا أنزل عليه آية من ربه، سبحان الله. الحين تجيهم الآيات البينات ما يبونها، وش يبون؟ يبون آية كونية خارقة للعادة تخضع لها الرقاب كلهم كلها. أولا الرسل ترى ما تحرص على هذا الشيء، لا تظنون أن الرسل تحرص على خرق العادات والأشياء، بالعكس الرسل ما تريد إلين الأمم هي اللي تقترح. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في أدلة رسالته ليس أعظم أدلته خرق العادات، بل خرق العادة هو عليه الصلاة والسلام ما كان يريد. قيل له نطبق عليهم الأخشبين، قيل له نقلب لك الصفا ذهب، قيل له ما كان يريد. يريد هذا، هذه الآية الحقيقية اللي يأتون أجيال تلو أجيال ويهتدون القرآن. لكن هم يريدون آية يقولون مثل ما جاء الرسل، طيب صالح جاب ناقة طلعت من وسط الجبل، موسى كذا وكذا، عيسى كذا وكذا، جبنا آية. الآية أول شيء وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، تجي الآيات وما يؤمنون، هذا واحد. الآية ليس معناها أن الرسل أن الأمم خلاص ستؤمن كلها أبدا. فلولا كان من القرون من قبل، قال تعالى فلولا كانت أمة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قوم يونس فعلا يوم شافوا الآية فتح الله عليهم واهتدوا، لكن الأمم الثانية لا، ما نفعت ثمود ولا نفعت عاد ولا نفعت. أول شيء الآية ما يؤمنون بها، والشيء الثاني الآية تكون فاصلة. أصحاب عيسى طلبوا منه آية مائدة تنزل من السماء فيها الخيرات كلها، عيسى عليه السلام ما كان يريدها مثل كل الرسل، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا، والله ما سألها أصحاب محمد، ولذلك لهم الشرف على كل أتباع الأنبياء، لهم الشرف على كل أتباع الأنبياء أصحاب محمد رضي الله عنهم، والله ما سألوها. قالوا أولئك حواريين بعد، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. عند ذلك قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذا كان جاء واحد بشر يقترح على الله شيء ثم الله عز وجل أجاب إلى هذا الاقتراح، ما عاد في مهلة، خلاص ما عاد في مهلة، انت الموضوع. فلذلك كان الرسل ما تريد هذا الشيء. والأمر الآخر أيضا إن الآيات هذه ترى تشتبه حتى بخارق العادات اللي عند غير الرسل. الساحر قد يأتي بآية، وما بكل الناس يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما ألف ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الساحر يركب على خشبة ويطير، يركب على جريدة ولا شيء وتشوفه قدامك يطير يدخل في السحاب تحمل الجن، والكاهن يأتي بأخبار الغيب، والناس المقامرين ذولا والمنجمين يأتون بآيات، فقد تشتبه بآيات الرسل. لكن الآيات البينات هذه ما حد يقدر يجيب مثلها، لا ساحر ولا غيره، ولذلك هي تكفي. أولم يكفهم في سورة القصص وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قال الله في الآية اللي بعد أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا أعظم آية. فهذا كله يدل على أن الآيات الرسل ما تريدها وليست هي أقوى أدلتهم. ولذلك من الخطأ أن كثير من الأشعرية لما ألفوا في دلائل النبوة مثل البيهقي وغيره صار جهده كله وش دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تفجر الماء بين أصابعه وأن انشق له القمر وأن مدروشه، يعني دلائل النبوة ضخم، هذه كلها حق ونحن مؤمنين بها وتزيدنا إيمان، لكن ليست هذه أعظم دلائل نبوته. أعظم دلائل نبوته بضاعته اللي أتى بها، وصاياه وخلقه وخلقه وسيرته في الجاهلية وسيرته في الإسلام، هذا أعظم دلائل النبوة. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقل، هذا تلقين، إنما الغيب لله، نحن ما نستعجل ولا نقترح شيء، والغيب لله إن شاء. وفي الآية في أجوبة أخرى لقنها الله لنبيه كثيرة في القرآن، في آية في سورة الأنعام، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. في مرة أخرى قال له أولم يكفهم، في مرة قال له وما يشعركم أنه إذا جاءت لا يؤمنون، في مرة، يعني في أجوبة كثيرة، لكن هنا قال سكتهم، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ترى بتأتي آيات وعندها نشوف أعظم آية جاءت متى. هذا ترى الآية، السورة هذه نزلت في وقت الاستضعاف، يوم كان الناس يتهزون بهم وكل يضحك بهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كل العرب تضحك بهم، ما وش أخبار الصبايا اللي في مكة ذولا محمد وأصحابه، وش علومهم، ما وش سووا قريش، يستهزون بهم. فكان إذا قال انتظروا إني معكم من المنتظرين يضحكون، يقول وش عندك. فجاءت أول آية وأعظم آية بدر، تو ما قرينا سيرتها، ترى يوم بدر يوم البطشة الكبرى، إنا منتقمون، يوم اللزام، يوم بدر آية ما قريناها في السيرة، ناس ضعفة 300 رجال ما معمل فرسين وما أدري كم سلاح، ضعفة، وناس جبابرة معهم 100 فرس و 1000 رجال وجبابرة الأرض، ثم هذولا يقتلون ذولا ويلقونهم في القليب، يكسرون رؤوسهم، يقطفوا رؤوسهم، يذلونهم إلى يوم القيامة. هذه مبآية من اللي نصر ذولا، مقاييس الدنيا كلها تقول ذولا منتهين. حتى قالت الذين في قلوبهم مرض وش قالوا، غر هؤلاء دينهم، يقول الضعوف ذولا غرهم دينهم، راحوا يناطحون الجبال ذي، بكرة بيسحقونهم كلهم يعطونهم، غرهم دينهم، مساكين يعني ركب في رؤوسهم منهم على الحد، غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الاستضعاف يقول انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا وجت البطشة الكبرى، هل استفادوا؟ ما استفادوا، والله ناخذ بحقنا وناخذ بالثار، وجاء أحد وجاء الخندق وجاء إلين جاء فتح مكة. فالآيات ليست هي ليست اللي يؤمن بها الناس، الإيمان عند الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، عمر رضي الله عنه كان يوم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب إيه والله عليها أقفالها إلا أن يفتح الله بمفاتيح عنده. هذا الكلام الصحيح، وإن كان الله أعطانا عصمة وأعطانا مفاتيح وأعطانا أسباب، لكن المفتاح الأكبر عنده، ما أحد يقدر يهتدي إلا من عنده. فعمر نظر في الشاب هذا وأعجب كلامه، ويوم تولى الخلافة بحث عنه، ولا هذا رجل عاقل، ما كل واحد ما ولا أي واحد يقدر يهدي نفسه. ولو قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا اليوم إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، حسب أنه بيهدي نفسه. فهذا الآيات اللي بعض اللي أخذناها اليوم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقة محمد وأصحابه، وأن لا نبدل في الدين من تلقاء أنفسنا ولا نتكلم فيه ولا نغير، وأن يجعلنا ممن يتبع ما يوحى إليه وما يوحى إلى نبيه، وأن يجعلنا على سبيله وعلى طريقته، حذو القذة بالقذة، لا نخالف ولا نبتدع ولا نرى ولا نقيس، وأن يجعلنا ممن يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه وصحبة أنبيائه، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا عاقبة أمرنا رشدا، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على عبد رسوله.